هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله في هذا المساء المبارك. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا إن ربي لغفور رحيم. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا الدستور كالصبح حين يكون، كالدر كالياقوت كالمرجان كالبلور، كروايع الأزهار تكسو الروض كل حبور، كروائع الأزهار تكسو الروض كل حبور، وتفوح عطر سرور يا درنا المنثور. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية. على المؤمنين كتابا موقوتا.